سرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالعار وبالخزي من اجل التعزية. السرور الموضوع امامه لذلك يرفع الرأس، والانسان اللي بيرفع الرأس هو الانسان المنتصر. عشان كده شوفوا المقابلة او التضاد الجميل اللي الكنيسة حطت المزمور ده في صلاة الساعة التاسعة. صلاة التاسعة دي اللي المسيح اسلم الروح فيها ونكس الايه الرأس، لكن في واقع الامر هو ما نكسش الرأس، ده هو رفع الرأس. عشان كده حطت هذا المزمور في صلاة الساعة التاسعة، لان المسيح رفع رأسه على اعدائه في خشبة الصليب قضيب عده. المسيح انتصر على كل الاشرار، او على الخطية، او على الشيطان، او على الظلمة، او على الموت. طب ايه ارتباط هذا المزمور بالجزء الخامس من سفر المزامير؟ زي ما قلنا ان الجزء الخامس من سفر المزامير يشير الى سفر التثنية، وقلنا محور كلمة سفر التثنية هو بيتكلم عن كلمة الله. طبعا كل ده من خلال كلمة قال، قال الرب، يعني نطق بايه؟ بكلمته. عشان كده هذا المزمور وضع ضمن اجزاء الجزء الخامس اللي بيرمز الى سفر التثنية. مزمور شمل المسيح كله من اول ولادته الابدية قبل كوكب الصبح، انا ولدتك للولادة اللي من البطن من تجسده من العذراء مريم، لطريق الالام اللي جازه، لقضيب عبده، لجلوسه عن اليمين، لصعوده الى السماء، لاخده مجده وكرامته، حتى النصرة النهائية اللي هتكتمل في موقعة هرمجدون اللي هي عند مجيء السيد المسيح التاني. عشان كده المزمور يشمل حياة السيد المسيح ككل من اول الميلاد حتى المجيء التاني. في المزمور 111 هللويا، احمد الرب بكل قلبي في مجلس المستقيمين وجماعتهم. عظيمة هي اعمال الرب، مطلوبة لكل المصيرين بها، جلال وبهاء عمله، عدله قائم الى الابد. سمع ذكرا لعجائبه، حنان ورحيم هو الرب، اعطى خائفيه طعاما، يذكر الى الابد عهده، اخبر شعبه بقوة اعماله، ليعطيهم ميراث الامم، اعمال يديه امانة وحق، كل وكاياه امينة ثابتة مدى الدهور والأبد، مصنوعة بالحق والاستقامة، أرسل فداء لشعبه، أقام إلى الأبد عهد، قدوس ومهوب اسمه، رأس الحكمة، مخافة الرب، فطنة جيدة لكل عامليها، تسبيحه قائم إلى الأبد. الليلويا. بردك المزمور 111 احد مزامير صلاة الساعة التاسعة، وبيسموه مزمور من مزامير التهاليل. مزامير التهاليل قلنا اللي هي بتبتدي بكلمة هللويا. على فكرة الكلمة دي ما هيش كلمة بروتستانتية زي ما بعض الناس بتتريق بيها، الكلمة دي هي محور الكنيسة كلها، حتى في كنيستنا الارثوذكسية. هتبصوا تلاقوا كلمة هللويا دي هي محور الالحان بتاعت الكنيسة كلها، يعني تتقال بالفريحي، وتتقال بالادريبي، تتقال بالحزيني، تتقال بفتياه، تتقال في الصوم، هي محور تسبيح الكنيسة. حتى ان في قسمة المرد بتاعها باستمرار هو كلمة امين هللويا. فهللويا دي العبارة اللي هتتقال فوق في السماء، زي ما شفنا في سفر الرؤيا ان لغة التسبيح او لغة هللويا او مزامير التهليل دي هي لغة السماء. احمد الرب بكل قلبي، ويمكن تلاقيها في ترجمة الاجدية اعترف للرب. وهنا الاعتراف بيحوي شقين، اما بعترف بان انا مذنب في حق ربنا وخطيئتي، او بعترف بفضل ربنا علي وبرحمته وبمحبته. ومن هنا يأتي الحمد. يعني خدوا بالكم، حتى لو انا اعترفت بخطيئتي ده معناه ان انا بحمد ربنا. وين احمد الرب بكل قلبي، بكل ما في داخلي، في مجلس المستقيمين وفي جماعتهم امجد اسم الرب واحمده. ليه؟ لان اعمال الرب كلها عظيمة. عظيمة هي اعمال الرب، مطلوبة لكل المسرورين بها. يعني اللي بيفرحوا بعمل ربنا يطلبوا باستمرار ايدين ربنا تشتغل في حياتهم. طب واعظم عمل ربنا عمله؟ اعمال ربنا تنقسم لحاجتين: اعمال خلقة وعناية ورعاية، واما اعمال فداء وخلاص. يعني اعمال ربنا، ربنا اوجدني خلقني، وبعدين مش بس خلقني ده كمان عمل ايه؟ رعاني، كلني وشربني ودبر لي احتياجاتي. ده الجزء الاولاني من اعمال الخلقة والعناية والرعاية. ومش بس كده، لكن كمان فداني، خلصني، غيرني، طهرني، قدسني. عشان كده اعمال ربنا عظيمة. والكنيسة حطت هذا المزمور في الصلاة الساعة 9، لان في الصليب ترجمت اعمال الله في عظمتها. في الصليب خلقني خلقة جديدة، وفي الصليب اعتنى بيا، وفي الصليب رعاني. حتى لما الواحد بيكون خايف او محتاج حاجة بيعمل ايه؟ بيرشم علامة الصليب. وفي الصليب خلصني وايه؟ وفداني. عشان كده حطت هذا المزمور اللي بيترجم لنا اعمال الله العظيمة في وقت الساعة 9. اللي بيشوف اعمال الله العظيمة دي بيطلبها. ومين يطلبها؟ الانسان المسرور بيها. المسرور بيها يعني اللي فرحان بيها، اللي مقدرها. لكن واحد مش مقدر اعمال ربنا هيطلبها ليه؟ فعشان كده المسرور باعمال الله هو الذي يطلب اعمال الله باستمرار. جلال وبهاء عمله وعدله قائم الى الابد. برضك بتحط لنا التضاد اللي موجود. الصليب ده ما فيهوش جلال وبهاء. لحظة صليب المسيح ده كان عبارة عن ايه؟ عار وظلمة وفضيحة وكسوف وشيء مخزي ومؤلم جدا. لكن من خلال هذا العار اتضح جلال الله وبهاءه ومجده وعدله وعمله القائم الى الابد. عشان كده فعل الصليب دائم الى الابد. البر اللي احنا خدناه في الصليب دائم الى الابد. صنع ذكرا لعجائبه. طب والذكر بتاع العجائب بتاعت ربنا مصنوع فين؟ بتعرفوا العجائب اللي عملها ربنا ازاي؟ من خلال كلمته الايه؟ اللي مكتوبة. عشان كده هذا المزمور وضع مع المجموعة الخامسة اللي بترمز لسفر الايه؟ تثنية، اللي محورها كلمة الله. هو صنع ذكر لعجائبه من خلال كتابه المقدس، اللي كل ما تفتحه تعرف وتتذكر عجائبه اللي صنعها ليك. حنان ورحيم هو الرب. آية جميلة جدا. ساعات بنبص لربنا انه قاسي وغاضب وانه منتقم وجبار، لكن اللي يبص لصليب المسيح كويس يلاقي ان ربنا ايه؟ حنان ورحيم. اعطى خائفيه طعاما. الناس اللي بتتقيه ربنا ما سابهمش جعانين، شبعهم. طب امتى ربنا شبع الناس؟ امتى ربنا اكل الناس اللي بيخافوه؟ يعني مش معقول ده كتير بقى قوي يعني. أكل شعبه في البرية المن والإيه والسلوى، وبيأكلنا في العهد الجديد جسده ودمه. أشبع الخمس تلاف من خمس خبزات وسمكتين، أشبع إيليا وأرملة صرف الصودة من الكوز الدقيق. فحتى في قصة لطيفة جدا في الأسفار القانونية، دانيال في وقت من الأوقات الملك غضب عليه ورماه في الجب، ودانيال كان في بابل. قام ربنا حرك حبقوق النبي من أرض فلسطين، شالوا طياره في السماء ومعاه أكل وخبز لحد ما وداه لدانيال يعول دانيال في الجب اللي مرمي فيه. فالله اعتمد دانيال بواسطة النبي حبقوق، أعطى طعاما لخائفيه. إذا كان الطعام هو قوام الحياة، فالله يعطي حياة للذين يخافون. يذكر إلى الأبد عهده. ربنا ساكر عهده باستمرار مع الإنسان، حتى لو الإنسان نسي، لكن الله يذكر هذا العهد، لأن هذا العهد سجل في خشبة الصليب. أخبر شعبه بقوة أعماله. طب وإزاي أخبر شعبه بقوة أعماله؟ من خلال كلمته اللي بعتها لكم. احنا عرفنا منين قوة اعمال الله اللي حصلت في العهد القديم، ازاي شق البحر الاحمر، وازاي انه شبع المن والسلوى، وازاي انه ضرب الصخرة وطلعها. عرفنا كل الحاجات دي منين؟ عرفنا ان المسيح فدانا على خشبة الصليب، وان المسيح صنع قوات وعجائب منين؟ من كلمته الايه المكتوبة. اخبر شعبه بقوة اعماله، عشان اللي يصدق قوة اعماله يعطيهم ميراث الامم. اللي يصدق ياخد الميراث. اعمال يديه امانة وحق. كل اللي بيعمله ربنا حق صح وامين. يبقى الرب حنان ورحيم. الرب كل اعمال يديه امانة وحق، عشان محدش يزعل من اللي بتعمله ايدين ربنا في حياته. اذا جات لك تجربة او اذا جات لك ضيقة، اقول ان كل اعمال ايديك يا رب هي امانة وايه وحق، امانة وصح. كل وصاياه امينة ثابتة مدى الدهر. كل الكلام وصاياه، ما هي كلامه، ثابتة مدى الدهر والى الابد، مصنوعة بالحق والاستقامة. زي ما قال ان حرف من كلامي لا يمكن انه يزول، السماء والارض تتولان، لكن كلامه ثابت لا يتغير. ارسل فداء لشعبه. وهنا بقى تتضح بصورة بهية جدا ليه الكنيسة حطت هذا المزمور في صلاة الساعة 9، لان لحظة موت المسيح الساعة 9 على الصليب كان ارسال الفداء لايه؟ لشعبه. اقام الى الابد عهده، قدوس ومهوب اسمه. عهد الله عهد ابدي مبني على القداسة. رأس الحكمة مخافة الرب. اساس الحكمة واصل الحكمة هو مخافة الرب. الحكمة البشرية اللي من العالم تقول للإنسان ان الحكمة هي انك تعمل اللي انت عايزه وتصل للي انت عايزه، لكن الحكمة الإلهية تقول لا، مش ان انت تعمل اللي انت عايزه، لكن تعمل اللي ربنا عايزه. عشان كده دي مخافة الرب. فطنة جيدة، ذكاء جيد، وفهم لكل عامليها، تسبيحه قائم إلى الأبد. المزمور ده لما نرجع لأصل العبري نلاقيه مكتوب بطريقة لطيفة أوي. هو المزمور اللي بعده مكتوب بالحروف الأبجدية العبرية، يعني كل مزمور من مزمور 111 ومزمور 112، كل مزمور عبارة عن 10 أعداد. كل عدد من الأعداد دول بيتكون من عدة مقاطع. عدد المقاطع كلها في المزمور 22 مقطع، ورقم 22 مقطع دول هو عدد الحروف الأبجدية العبرية اللي هي أبجد هوى حطي كلمون. ف فكل عبارة بتبتدي بحرف أبجدي من الحروف دهيت مترتبة ترتيب ورا بعض. عشان كده من الجهة الشعرية المزمورين دول يعتبروا تحفة فنية، انه اللي كتبهم بفن، ابتدى بالحروف الأبجدية العبرية، يبتدي كل عبارة بحرف من الحروف العبرية الأبجدية للترتيب، وطلع هذا المعنى الرائع والجميل. فمزمور 111 بيكلمنا ان صلاح الله يظهر في اعمال الله. مزمور 112 يكلمنا عن انسان الله، الانسان اللي عاش لربنا يبقى منظره ايه وبركته ايه. اذا كان مزمور 111 كلمنا عن الله، فبنفس الطريقة بيكلمنا عن الانسان اللي عايش لله في مزمور 112، وده اللي هناخده المرة الجاية ان شاء الله. الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل من سفر المزامير مزمور 112، المزمور 112. هللويا، طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه. نسله يكون قويا في الارض، جيل المستقيمين يبارك. رغد وغنى في بيته، وبره دائم قائم الى الابد. نور اشرق في الظلمة للمستقيمين، هو حنان ورحيم وصديق. سعيد هو الرجل الذي يتراءف ويقرب ويدبر اموره بالحق، لانه لا يتبعبع الى الدهر. الصديق يكون لذكر ابدي، لا يخشى من خبر سوء، قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقيه. فرق اعطى المساكين، بره قائم الى الابد. قرنه ينتصب بالمجد، الشرير يرى فيغضب. يحرق اسنانه ويذوب، شهوة الشرير تبيد. الليلويا. مزمور 112 برضك زي مزمور 111 متكون من الحروف الأبجدية العبرية اللي هي أبجد هوز، اللي هم 22 حرف. فكل عبارة منه بتبتدي بحرف من الحروف الأبجدية العبرية، وهو عبارة عن 22 عبارة بيكونوا 10 اعداد. اتكتب بطريقة شعرية جميلة على نفس النظم بتاع المزمور اللي قبل كده اللي هو 111. ولو تفتكروا مزمور 111 بيتكلم عن صلاح الله وبر الله، ان الله مستوجب ان نحمده ونعترف له لان عظيمة اعماله، كلها مطلوبة، كلها عدله دائم الى الابد. ربنا حنان ورحيم، اعطى طعاما لخائفيه، يذكر الى الابد عهده، خبر شعبه بقوة اعماله، اعمال يديه امام الحق ثابتة الى مدى الدهر والى الابد، مصنوعة بالحق والاستقامة، ارسل فداء لشعبه. شفنا كل صفات الله وبر الله في المزمور السابق. وبعدين انهى المزمور 111 بعبارة قال فيها ان رأس الحكمة مخافة الرب. مزمور 112 اللي بعديه على طول، اذا كان 111 اتكلم عن بر الله، فبيتكلم 112 عن بر رجل الله، الانسان اللي عاش لربنا، عن بر انسان الله. وبيبتدي ايضا بالتهليل بكلمة هللويا، طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه. اذا كان انهى المزمور اللي فات الانسان اللي بيخاف ربنا ده هو رأس الحكمة، فبيبتدي يدي الغطة والتطويب للانسان اللي بيتقي ربنا او فيه مخافة ربنا في حياته. فمحور هذا المزمور بر رجل الله، او بر الانسان اللي عايش لربنا. والكنيسة خدت هذا المزمور ايضا وحطته في صلاة الساعة التسعة، لان المسيح اللي معلق على الصليب هو الرجل الذي انطبق عليه هذا المزمور، لانه هو اللي فيه كل صفات بر رجل الله. عشان كده بتحط قدامنا المسيح الرجل الذي اكمل كل بر على خشبة الصليب، اكمل بر الطاعة، اكمل بر القداسة، اكمل بر الفداء، اكمل بر الخلاص. فبتحط لنا الكنيسة هذا المزمور عشان تورينا ان رجل الله يحيا كما يحيا الله. وهتلاقوا حاجة عجيبة جدا، ان نفس الصفات اللي اتصف بيها ربنا هي نفس الصفات التي لابد ان يتصف بيها رجل الله. يعني الانسان اللي عايش لربنا لازم تبقى فيه صفات ربنا. لطيفة ما بين الرجل المتقي ربنا، واذا كنا قلنا متقي ربنا يعني في مخافة ربنا اللي هي رأس الحكمة، لكن مش بيعيش متقي ربنا نتيجة خوف، لكن نتيجة ايه؟ سرور، ومش سرور بس، سرور جدا، المسرور جدا بوصاياه. لان ياما ناس كتير عايشة مع ربنا نتيجة خوف، عشان ما يجيلهاش تجارب، ما يجيلهاش تأديبات، ما يحصلهاش مصايب، ما يحصلهاش مشاكل، او انها تتجنب العذاب الابدي. لا، الرجل المتقي الله اللي فيه مخافة ربنا هو اللي فرحان جدا بوصايا ربنا، مش بيعيش فيها او بيسلك فيها نتيجة خوف، لكن نتيجة فرحة بهذه الوصية. وابتدى يعدد البركات اللي بيتمتع بيها رجل الله. شوفوا بقى انتوا على طول تقدروا تاخدوا وتطبقوا على شخص المسيح. المسيح هو الله في مزمور 111، والمسيح هو رجل الله في مزمور 112، لان المسيح كان مسرورا جدا بوصايا الاب. قال كده: ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني. فرحه في انه ينفذ ارادة الاب. نسله يكون قويا في الارض. نسل الانسان اللي هو عايش لربنا يكون قوي. تقول لي طب ده احنا شفنا ان في ناس كتير عاشت لربنا حياة الرهبنة او حياة البتولية، ازاي ينطبق عليها هذا المثل؟ ملهاش نسل. مش المقصود بالنسل هو مجرد النسل الجسدي، لكن مثلا بص الانبا انطونيوس ما اتجوزش، لكن كان عنده وما زال عنده نسل روحي دائم على مر 16 قرن من الزمن. يعني كل اللي اتجوزوا عمر ما حد يفتكرهم اكتر من 100-150 سنة بالكتير ده لو افتكروهم. لكن الانبا انطونيوس 1600 سنة. ابو مقار ما كانش ليه اولاد بالجسد، لكن اولاد ابو مقار بالروح ما زالوا حتى الان. فترة حياته وصل عنده 3000 راهب كان هو ابوهم، بل انهم سموا ابو مقار بانه ابو البطاركة كلها. فنسله يكون قويا في الارض. هتشوفوا ان رجل الله يكون مباركا في الارض وفي السماء، عشان ما ناخدش الكلام ان بس اللي عايش مع ربنا ليه من الخيرات الابدية فقط، ولا يستطيع ان يتمتع بالخيرات الزمنية او الخيرات الارضية. لكن في هذا المزمور بيقول نسله يكون قويا في الارض. في الارض يعني في الحياة الايه؟ الارضية. جيل المستقيمين يباركوا. ومش بس هم يطلعوا اقوياء، لكن كمان يطلعوا مستقيمين، عايشين هم كمان في مخافة الرب. رغد وغنى في بيته. مش غنى فقط لكن رغد، يعني غنى ايه؟ ك كثير، بره قائم الى الابد، يعني قدسته وبره تدوم فوق فين؟ في السماء، تبتدي من هنا على الارض وتدوم الى الابد لانها هتطلع معاه في السماء. خد نفس الصفة بتاعة ربنا اللي موجودة في مزمور 111، عدله قائم الى الابد ده الله، وايضا رجل الله بره قائم الى الابد، لان بر رجل الله هو من بر الله ذاته. عشان كده الناس اللي عاشت للمسيح ما بقاش عندها بر من نفسها، لكن برها على طول يساوي بر مين؟ المسيح. وده اللي احنا بنطلبه في حياتنا وفي جهاتنا، في جهاتنا الروحي مش بنطلب ان احنا نثبت بر ذواتنا، لكن في جهاتنا الروحي احنا بنطلب بر المسيح، لان ده هو البر القائم والدائم الى الابد. عشان كده في ناس تانية بتصوم وبتصلي وبتزكي وبتعمل اعمال كويسة، لكن ده من برها الايه؟ الذاتي. برها ده ما ينفعهاش غير هنا في الارض، استوفوا اجرهم. لكن البر الابدي الدائم هو البر من خلال شخص المسيح. نور اشرق في الظلمة للمستقيمين. اذا كان الله نور وليس فيه ظلمة البت، فالانسان اللي عايش لربنا هو ايضا نور، لانه بياخد من طبيعة ربنا ينور للاخرين في اوقات الظلمة، في اوقات الشدة، في اوقات الضيقة، في اوقات التجربة، في اوقات الخطية، هو يظل نور ينور يهدي الناس التانية. هو حنان ورحيم وصديق، نفس الصفات اللي اتصف بيها الرب في مزمور 111 في عدد 4، يقول كان ذكرا لعدائبه حنان ورحيم هو الرب. وكأن رجل الله تنطبع عليه صفات الله، بل مش تنطبع عليه فقط، بل ان حياة الله روح الله ذاته يبقى موجود في الانسان اللي عايش ربنا. سعيد هو الرجل الذي يتراءف ويقرب. يتراءف يعني يتحنن. واذا كنت عايز تبقى فرحان في حياتك، خلي عندك رأفة على الناس اللي حواليك، ما تقساش عليهم. يقرب يعني يسلف، يسلف من غير ربا او من غير طمع فيه ربح. يدبر اموره بالحق، يعني يدبر كل امور حياته بالصح. اذا كنا بنبتغي ان احنا نبقى سعداء وبندور على السعادة الحقيقية، ينبغي ان احنا نتراءف على الاخرين، ننفتح على الاخرين نديهم، وان احنا ندبر كل امورنا بالصح. الغلط بيجر غلط، واذا كان الانسان بيطمع ان من خلال الغلط يقول اعمل غلطة صغيرة كده واكسب مكسب، الغلط طول عمره هيفضل وراه غلط. لكن السعادة الحقيقية في ان الانسان يدبر اموره بالحق. عشان كده مهم جدا الانسان يراجع نفسه لما يجي يصلي بهذا المزمور، يا ترى انا بدبر اموري بالحق ولا اموري فيها غش كتير؟ طبعا على طول ناخد هذا المزمور ونحطه، ان بالرغم من وجود السيد المسيح على الصليب في هذه اللحظة، الا ان المسيح عاش حياته كلها يدبر اموره بايه؟ بالحق. من منكم يبكتني على خطية؟ لانه لا يتزعزع الى الابد. الانسان اللي بيدبر اموره بالصح وما بيسلمش نفسه لشهواته ولا لرغباته ولا لنذواته ولا لميوله ولا لانفعالاته، لكن متحكم في نفسه، لا يتزعزع الى الابد. الانسان بيخاف لما يبقى فيه غلط، وعارفين ان الخوف في حياة الانسان في اللحظة اللي فيها ادم اخطأ، سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأت. كان اول مرة يعرف الانسان الخوف لما غلط. عشان كده كل ما الانسان بيغلط كل ما الانسان بيبقى الخوف متمكن منه، ده ما يقدرش يثبت، ده اي شيء يدعبعه. اي صوت اي كارثة تخضه تفزعه تخوفه. واذا فصلنا الخوف اللي بيجيلنا لما بنسمع خبر سيء او بنشوف مشكلة او كارثة، ده كله مش نتيجة خوفنا من الكارثة، ده نتيجة خوفنا نتيجة ان احنا عايشين في الغلط في الخطية، عشان كده بنخاف. لكن انسان الخطية نزعت منه، رجل الله ما فيهوش خطية، لا يتبعبع الى الابد. الصديق يكون لذكر ابدي، وذكر الصديق يدوم الى الابد، زي ما الناس بتكتبها في النعي، لكن هي بتكتبها لكن مش بتقدرها، ما بتعيشهاش. هما بيدعوا على الناس ان هما صديقين وبيعملوا لهم النعي وذكر الصديق تدوم الى الابد، لكن الصديق فعلا هو زي الانبا انطونيوس زي الانبا بشوي زي ابو مقار، اللي ذكرهم ما زال يتلألأ في كل الاقطار وفي كل مكان وفي كل زمان، لانهم عاشوا ربنا، كانوا رجال الله. لا يخشى من خبر سوء، لانه ثابت ما فيهوش غلط، مدبر اموره بالحق، ما فيش كلمة توديه وكلمة تجيبه، ما فيش كلمة تدعجه وما فيش كلمة تقلقه، وما فيش شهوة ولا رغبة تنقض عليها حياته. قلبه ثابت، وسبب ثبات قلبه انه متكلا على الرب، وضع ثقته ورجاءه في ربنا. هو رجل الله بتاع ربنا، وزي ما قال بولس الرسول، ان كان الله لنا فمن علينا. قلبه ممكن، تلاحظوا انه بيصر على نقطة قلبه، يعني هو ثابت مش من المظهر من بره بس، لان في بعض الناس ساعات بتدعي انها ثابتة وانها قوية، لكن لا، ده بيتكلم ده ثابت منين؟ من القلب، من جوه، لانه فعلا عايش كحياة سرية مع الله، عايش في علاقة حقيقية بينه وبين الله. قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقيه، كل شيء يضايقه. طب وايه اللي يضايق انسان الله؟ شيطان، الخطية، الذات، هم دول اللي يضايقوا انسان الله. لكن يرى بمضايقيه، يرى نصرته عليهم. فرق اعطى المساكين، كل اللي عنده بيفرقه لكل انسان محتاج، قلبه مفتوح ناحية الاخرين. مش شرط اللي يفرق يكون انسان غني، ممكن انسان فقير يفرق اللي عنده، مش متمسك بشيء، مش متشبث بشيء، لكن قلبه مفتوح بالعطاء للكل. بره قائم الى الابد، كأن هذا البر الابدي مرد بيردده في وسط المزمور مرات كثيرة جدا، ان رجل الله هو اللي ليه بر الله، واذا كان ليه بر الله فهذا البر دائم الى الابد. قرنه ينتصب بالمجد، وهنا القرن رمز للقوة. رجل الله قوي ويرتفع رأسه بالمجد، لان الله ممجد في قديسيه، الله ممجد في الناس اللي عايشين له. عشان كده ما من انسان عاش مع ربنا الا وربنا لابد ان يمجد هذا الانسان. رجل الله ممجد مطوب سعيد، قرنه ينتصب بالمجد. لكن الانسان اللي مش عايش لربنا، ده اللي سماه الايه؟ الشرير. يرى فيغضب، يشوف المجد اللي فيه انسان الله فيغتاظ فيحسد يحرق اسنانه يعني يجز على اسنانه ويذوب. هو يجز على اسنانه من الغضب لكن هو اللي حينتهي هو اللي حيدوب لان شهوة الشرير تبيد. آية صعبة جدا. شوفي سفر الرؤيا دينونة بابل الذانية ربنا ادها عقاب واحد بس قال لها شهوتك لن توجد فيما بعد. مش انك مش هتشتهي لا هتشتهي لكن مش هتلاقي شهوتك لن توجد فيما بعد. عشان كده شهوة الخاطئ تباد مش ممكن تستمر. الغلط اللي بيتمناه الانسان اللي ما بيدبرش اموره بالحق لابد ان ينتهي. وده اللي حصل في خشبة الصليب في اللحظة اللي مات فيها سيد المسيح على خشبة الصليب ونكت رأسه. الناس الاشرار اللي كانوا موجودين حول الصليب افتكروا ان هم خالوا شهوتهم ونالوا مرادهم وانتقموا من المسيح واهلكوا المسيح. لكن الصليب ما كانش النهاية. الصليب ده كان الايه بداية. عشان كده جميل الانسان لما يجي يصلي هذا المزمور ويجي عند الحتة دي شهوة الخاطئ تباد يقول لربنا يا رب من فضلك في لحظة صلبك بيد كل شهوة للخطية موجودة في داخلي. ما تخليش جوايا شهوة للخطية او ميل للخطية او رغبة في الخطية. ده الانسان المتقي الرب او اللي في قلبه مخافة ربنا. مزمور 113 ينقلنا لدعوة جديدة للتسبيح دعوة جماعية. هللويا. ايوه ما قلنا على طول المزمور يطبع المسيح نور اشرق في الظلمة للمستقيمين في الميلاد ونزل للجحيم بعد الصليب اشرق للناس اللي كانوا في الظلمة وظلال الموت. والحتة التانية كمان ان الناس اللي عاشوا للمسيح بقى فيهم نور المسيح ينوروا للايه للتانيين. نور اشرق في الظلمة للمستقيمين. من ساعة ولادة المسيح يقول الشعب الجالس في الظلمة اكثر نورا عظيما. وفي لحظة نزول المسيح للجحيم اضاء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. عشان كده هو سمى نفسه انا هو النور الحقيقي. مزمور 113 هللويا. سبحوا يا عبيد الرب سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب مباركا من الان والى الابد من مشرق الشمس الى مغاربها. اسم الرب مسبح الرب عال فوق كل الامم فوق السماوات مجده. من مثل الرب الهنا الساكن في الاعالي الناظر الاسافل في السماوات وفي الارض المقيم المسكين من التراب الرافع البائس من المذبلة ليجلسه مع اشراف شعبه المفتن العاقر في بيت ام اولاد فرحانة. هللويا. حقيقة ان من اول مزمور 113 لحد مزمور 118 يسموا مجموعة المزامير دي مجموعة مزامير التهليل. ودي المزامير اللي كانوا بيصلوها في الثلاث اعياد الكبرى بتوع اليهود اللي هم عيد الفصح وعيد الحصاد وعيد المظال. ودي الثلاث مزامير او مجموعة المزامير اللي صلاها المسيح وسبح بيها في ليلة صلبه. نقرأ في انجيل معلمنا متى وفي انجيل معلمنا مرقس يقول ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون بعد ما المسيح اسس سر العشاء الرباني وراح بستان جثيماني. ودي اللي كان اليهود متعودين ان هم في الاعياد لان العيد ده كان عيد الفصح يصلوا مزامير التهليل دهيت. فكان اول مزمور من ضمن مزامير التهليل دي مزمور 113، وهي دعوة لتسبيح ربنا في كل مكان وفي كل زمان، في كل مكان من مشارق الشمس الى مغاربها، وفوق كل وفي كل زمان، ليكن اسم الرب مباركا من الان والى ابد. كانوا بيبتدوا بتسبيح الله، وطبعا سر هذا التسبيح ان ربنا مستوجب التسبيح في كل مكان وفي كل زمان، لان في عبارة واحدة قالوها من مثل الرب الهنا. مين اللي زي ربنا؟ مفيش حد زي ربنا. مين اللي زي ربنا بيته؟ مين اللي بيحب بلا مقابل؟ الناس كلها بتحب مستنية ان هي يتردلها هذا الحب. بيجملوني عشان اجاملهم، بيحبوني عشان احبهم، ولو كفيت عن محبتهم يكفوا عن محبتي. لكن الله مش كده، الله محبته باستمرار بلا مقابل دايما ما بتتغيرش، حتى لو انا بهينه، حتى لو انا بغلط في حقه، الله لا يكف عن المحبة. مين زي ربنا في اتضاعه، ساكن في الاعالي وناظر الى المتواضعات؟ مين زي ربنا في طول اناته؟ مين زي ربنا في رحمته؟ مين زي ربنا في قدرته، الصانع العجائب العظام وحده؟ مفيش حد زي ربنا. من مثل الرب الهنا؟ عشان كده هو مستوجب التسبيح في كل زمان وفي كل مكان. لاحظوا ان هذا المزمور بالذات الكتابية بنصليه مرتين، امتى وامتى؟ صلاة باكر المرة الاولى، والصلاة الساعة التاسعة المرة الثانية، من مشرق الشمس الى مغاربها. وصلاة باكر دي ساعة الايه؟ الشروق. وصلاة الساعة الثالثة ده بداية غروب الايه؟ الشمس وانكسار النهار. عشان كده الكنيسة حطت ان احنا نسبح الله في الساعة الاولى من النهار وفي الساعة التاسعة من النهار. والجميل ايضا الكنيسة لما حطت في باكر وفي التاسعة، لان دول ذكرى حادثتين مهمين جدا في حياة السيد المسيح. في باكر حصل ايه؟ قام من بين الاموات، اشرقت شمس القيامة ونور القيامة. وفي التسعة اسلم الروح ونكس الرأس على خشبة الصليب. هتمزج الكنيسة في هذا المزمور مجد القيامة بذلة الموت او بذلة الصليب، وده اللي هنشوفه في هذا المزمور. هللويا مزمور التهليل، مزمور الخلاص اللي بيتقال في الاعياد الثلاثة الكبرى، واللي بنتابع معانا في سفر المزامير، لان في بعض المزامير كانوا بيستخدموها في العبادة اليومية، لانهم كانوا بيقدموا ذبيحة الساعة الثالثة اللي هي تساوي 9 الصبح، والساعة التاسعة اللي هي 3 بعد الظهر كل يوم. وشفنا مزامير تانية بتتصلى في يوم السبت او خاصة بيوم السبت، وشفنا مزامير اللي احنا بنشوفها دلوقتي اللي هي مزامير التهاليل دي الخاصة بالصلوات في اعياد اليهود الثلاثة الكبرى، الفصح والحصاد والمظال. هنشوف بعد شوية ترانيم المصاعد او مجموعة مزامير المصاعد، ونشوف مناسبة قولها ايه. سبحوا يا عبيد الرب. هنا دعوة لكل من صار عبدا للرب بارادته وباختياره. سبحوا اسم الرب. دعوة للكل ان هو يسبح اسم ربنا. ليكن اسم الرب مباركا من الان والى الابد، في كل زمان وفي كل مكان، من مشرق الشمس الى مغربها، اسم الرب مسبح. اسم الرب مسبح، عشان كده اذا كنا سمعنا وعرفنا ان التسبيح هو الشيء اللي هيدوم معانا في الحياة الايه الابدية، كل الافعال هتنتهي وتبطل الا فعل التسبيح هو اللي هيبقى مكمل معانا في الحياة الابدية. عشان كده تسبيح اسم ربنا وترديد اسم ربنا شيء محبب جدا للنفس. ليه نسبح ربنا؟ ابتدى يتأمل في صفات الله. الرب عالي فوق كل الامم، ربنا مرتفع فوق كل الامم. هنا في رؤية واضحة ان ربنا مش بس لليهود او لشعب معين، لكن ربنا فوق كل الايه الامم، يظل لكل الناس. وده المنظر الجميل اللي الكنيسة بترسمه للمسيح القائم من بين الاموات والصاعد الى السماوات فوق كل الامم. فوق السماوات مجده، يعني مجده مش بس وصل للسماء، ده كمان فوق الايه اعلى من السماوات. من رب الهنا؟ مين اللي زي ربنا؟ ساكن في الاعالي، اسافل او المتواضعات او الاشياء السفلية. ربنا في اعلى مكان، لكن ينظر الى اوطى شيء في الكون وفي الخليقة كلها، ينظر الى الاسافل، لان الله يستطيع ان يرى الشيء الصغير جدا. وتلاحظوا هنا في مزج ما بين مجد القيامة الله في علاه، وما بين نزوله الى الجحيم في اسافل الارض. كل الامم فوق السماوات مجده، من مثل الرب الهنا الساكن في الاعالي. ساكن معناه مستقر. الناظر للاسافل في السماوات وفي الارض، ودول في الترجمة في الأجبية ترجموا الأسافل إلى الناظر إلى المتواضعات، إلى الخليقة المطبعة، سواء في الملائكة اللي موجودة في السماوات أو الإنسان اللي موجود على الأرض. الله يهتم بالأشياء الصغيرة جدا. المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة. الله في محبته يغير كل شيء. وكانت الآية دي تنطبق على داود اللي ربنا رفعه من الحظيرة إلى كرسي العرش، وتنطبق أيضا على يوسف الصديق اللي ربنا رفعه من السجن إلى عرش مصر. لكن ده عمل الله مع كل نفس، يقيم المسكين من التراب. ومين هو هذا المسكين؟ الانسان الخاطي، الانسان اللي حاسس بخطيته وباحتياجه. ربنا يديله قوة قيامته فيقيمه من التراب. ده الرافع البائس من المزبلة، الانسان المرفوض والمطروق والمهمل. الله يهتم بيه، مش بس يرفعه لكن كمان يجلسه. يجلسه يعني يخليه مستقر مع اشراف، مع اشراف شعبه، يجلسه مع اشراف اشراف شعبه، يديله ان هو يصير عظيما مع عظماء هذا الشعب. المسكن العاقل في بيت ام اولاد فرحانه. العاقل هي النفس اللي ملهاش ثمر وما عندهاش امكانيات حتى ان هي تجيب ثمر. بيقول ان هو يسكن، يسكن بمعنى انها تستقر. وفي بيت ام اولاد، مش مجرد ولد واحد ولكن اولاد كتيرة. فرحانة يعني ممكن النفس تكون ليها اولاد، لكن الاولاد دول مش مصدر الفرح ليها. ممكن يكون ابن معاق، ممكن يكون ابن متعب، لكن الله يعطي النفس اللي هي بلا ثمر انها تجيب ثمر وتفرح بهذا الثمر. الكنيسة اللي كانت رتبت المزمور ده في صلاة باكر وفي صلاة الساعة 9 كانها بتقول للنفس في باكر وهي نازلة لشغلها ولعملها بتفكرها بقدرة ربنا على التغيير المستمر انه يقيم المسكين وانه يرفع البائس من المزمرة وانه يحب العاقر وان اولاد فرحانة. انها بتشجع النفس انها تاخد من قدرات الله على تغييرها. ولما بترجع النفس الساعة 9 بتقول لها يا ترى ربنا عمل معاكي كده ولا لا، اتمتعتي بالعمل اللي عمله دي ربنا. المسكن العاقر في بيت ام اولاد فرحانة الليلية. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من سفر المزامير مزمور 114 المزمور 114. عند خروج اسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب اعجم، كان يهوذا مقدسه واسرائيل محل سلطانه. البحر رآه فهرب، الأرض رجع إلى خلف، الجبال قفزت مثل الكباش والآكام مثل حملان الغنم. ما لك أيها البحر قد هربت، وما لك أيها الأرض قد رجعت إلى خلف، وما لكن أيتها الجبال قد قفزتن مثل الكباش وأيتها التلال مثل حملان الغنم. أيتها الأرض تذلذلي من قدام الرب، من قدام إله يعقوب، المحول الصخرة إلى غدران مياه، الصوان إلى ينابيع مياه الليلويا. مزمور 114 بردك أحد مزامير التهليل اللي قلنا بتبتدي من أول 113 ل 118 واللي كانوا بيرنموها في الثلاث أعياد الكبرى بتوع اليهود، الفصح والمظال وعيد الخمسين. المزمور ده بالذات كان بيرددوه في اليوم الثامن من عيد الفصح، في اليوم الثامن من عيد الفصح. وانتوا عارفين ان الفصح اتعمل كذكرى لخروج بني إسرائيل من أرض مصر، وان ربنا فداهم بهذا الحمل أو بهذا الخروف اللي قدم كفصح عن الشعب كله. فكانوا في اليوم الثامن في الاحتفال بعيد الفصح يرددوا هذا المزمور ويتذكروا عمل الله العظيم وقوة الله المخلصة بانهم يرددوا هذا المزمور اللي فيه ربنا طلعهم وكسر او بدد كل العوائق اللي كانت بتعوق تقدمهم او بتهددهم. فبيقولوا عند خروج اسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب اعجم. اعجم يعني غريب اللغة او غريب اللسان عنهم، لان انتوا عارفين ان شعب اسرائيل كان عايش في وسط ارض مصر، ولغة اسرائيل تختلف عن لغة شعب مصر. والحقيقة ان الجملة دي تورينا فعلا ان لغة ابناء الله تختلف عن لغة العالم. سلوك ابناء الله ومظهر ابناء الله وحياة اولاد الله وعادات ابناء الله اعجم بالنسبة للناس اللي عايشين وسطيهم. زي ما قال المسيح هم مش من العالم لكن عايشين في العالم. فبيقول عند خروج شعب اسرائيل وبيت يعقوب اللي كان موجود في ارض مصر لكن بالنسبة لهم المصريين كانوا اعاجم، ما تطبعوش بطبعهم او ما تشكلوش بشكلهم او ما تكلموش بلسان حالهم. ودي اشارة مهمة جدا ان الكنيسة ينبغي ان يكون لها لسانها الخاص. عشان كده اوعوا نتطبع بلغة وبمفاهيم وبلسان اهل هذا العالم. احنا شعب مميز، مش مميز يعني احسن من غيره، لكن لا، شعب مميز بمعنى انه شعب مقدس، ليه تصرفاته، ليه عاداته، ليه افكاره، ليه سلوكياته اللي بتميز هذا الشعب عن بقية الشعوب. أمة مقدسة وشعب مبرر زي ما سماه الكتاب. كان يهوذا مقدسه وإسرائيل محل سلطانه. يهوذا دي المنطقة الجنوبية من أرض الموعد اللي كانت عاصمتها أورشليم، وأورشليم ده اللي اتبنى فيه الهيكل، عشان كده بيقول في يهوذا مقدسه. مقدسه يعني المكان الخاص به المكرس ليه اللي هو الهيكل. وإسرائيل اللي هو الجزء الشمالي من أرض الموعد محل سلطانه، مملكة الرب، واسم الرب دعي عليهم. وأهم حادثة بيتذكروها عند خروجهم من أرض إسرائيل لحد ما دخلوا أرض الموعد أرض كنعان، حادثتين مهمين قوي. يقول البحر رآه فهرب، الأردن رجع إلى خلف. حادثتين كان بينهم 40 سنة. البحر رآه فهرب اللي هو البحر الايه؟ الأحمر. والأردن رآه فرجع لورا، الوقت اللي يشوع ابن نون خد الجيش وعدى دي نهر الأردن، وكان في هذا الوقت أيام فيضان الأردن، يعني المية فيه إلى علو عالي جدا. في هذه اللحظة انفلقت المياه وعبروا فيه بالرجل. فهم حادثتين، حادثة البحر بيقول إن البحر شافه فهرب، وإن الأردن رآه فرجع إلى الخلف. لكن دول كان ليهم رمز في العهد الجديد. البحر والنهر دول، البحر ميته انتوا عارفين ايش ميته، ايه ملحة، رمز الى الموت، والاردن مية عذبة. وكان البحر عبور الشعب في بحر الاحمر وعبوره بعد كده في نهر الاردن بيمثلوا وجهتي العملة بتوع المعمودية، لانه عارفين ان المعمودية عبارة عن حاجتين بيتموا فيها، موت وقيامة. الموت بيمثلوا البحر، والقيامة والحياة تمثلها نهر الاردن. لان هما عبروا البحر من العبودية الى البرية، وبعدين عبروا النهر من البرية الى ارض الميعاد. وده اللي بيحصل على مستوى المعمودية، موت بنكتاز فيه، لكن ما بيوقفش عند حد الموت، بنكمل ان احنا بننتقل من الموت الى الحياة في نهر الاردن. فبيقول البحر رآه فهرب، وكأن الله بذاته كان متقدم شعب اسرائيل. والبحر الاحمر لما شاف حضور ربنا قدام شعبه عمل ايه؟ هربت المية من قدام ربنا، خافت منه. ده بيورينا في لمحة جميلة جدا ان الشعب اللي عبر ده ما عبرش بقوته ولا بامكانياته ولا بخاطر موسى ولا بقوة موسى، لكن عبر نتيجة حضور الله ووجود ربنا فيه معاه. ان البحر الموت رآه فايه؟ فهرب. تخيلوا المنظر كده على الصليب، الموت جاي للمسيح، شاف المسيح اله الموت واله الحياة، فالموت عمل ايه؟ هرب. والاردن رجع الى خلف. والمزمور ده بيتصلى على فكرة في عيد الغطاس، في اللقان بتاع عيد الغطاس. ازاي ان الاردن رجع الى خلف؟ الاردن ده رمز للكبرياء. الاردن في فيضانه وفي ارتفاعه وفي لجده يرمز الى الكبرياء. شاف المسيح المتضع اللي جاي يقول اسمح الان لنكمل كل بر. فتراجع الاردن في كبريائه قدام اتضاع ابن الانسان، رجع الى خلف، ما قدرش يستحمل اتضاع المسيح بالرغم من جبروته وكبريائه. حتى ان ربنا لما تقرأ في سفر يشوع اختار وقت عبور نهر الاردن وقت عجيب جدا، كان ممكن يقول لهم استنوا وقت التحريق اللي فيه المية تبقى قليلة، لكن لا، ده اختار لهم الوقت اللي فيه الاردن في ملء فيضان، وفتح لهم نهر الاردن في هذا الوقت. البحر رآه فهرب، الاردن رجع الى خلف، الجبال قفضت مثل الكباش. الجبال دي اللي هي الضخمة واللي ثابتة واللي مستقرة اتنططت من الفرح، فضلت تتنطط تقفز زي الكباش زي الخرفان الكبيرة. والآكام مثل حملان الغنم، الآكام اللي هي التلة المنخفضة، الجبال اللي هي تبقى جبل عالي والآكام اللي هو الجبل الصغير. فبيقول ان الجبال عملت زي الكباش الكبيرة الضخمة، والآكام عملت زي الحملان الصغيرة، كلها بتتنطط من الفرح. وده لما تراءى الله امام موسى في العهد القديم، شفنا الجبل كله عمال يرتجف ويهتز وكأنه بيرقص طربا وفرحا من حضرة الله ومن وجود الله. ما لك ايها البحر قد هربت؟ ايه اللي خلاك تهرب؟ ولو شلنا كلمة البحر وحطينا الموت، ما لك ايها الموت قد هربت؟ وما لك ايها الاردن قد رجعت الى خلف؟ تراجعت قدام بر الاتضاع، اتضاع خالق المسكونة كلها. وما لكن ايتها الجبال قد كفستن مثل الكباش، وايتها التلال مثل حملان الغنم. ايه اللي حصل للطبيعة؟ ايه اللي حصل للكون؟ ايه سبب هذا التغير؟ يوضح ان سبب هذا التغير ايتها الارض تزلزلي من قدام الرب، من قدام اله يعقوب. سبب هو حضور ربنا، فكل الخليقة تفرح وتتهلل، حتى الجماد تفرح وتتهلل بقدوم الله او بوجود الله. عشان كده في عيد الفصح بيرنموا هذا المزمور في اليوم الثامن، اليوم الثامن اللي هو اشارة للحياة ما بعد الزمن او الحياة الابدية، ان اكبر فرحة للانسان انه هيبقى فرحان بايه؟ بحضور ربنا معاه. دي اكبر فرحة، اكبر فرحة للانسان حضور الله مع شعبه. فعشان كده بيقول افرحوا قدام الله وتهللي وتذللي ايتها الارض، او بالمعنى الاخر ارقصي طربا وفرحا من قدام الله، من قدام اله يعقوب. وبعدين بيوصف ربنا في جملة واحدة او في عبارة واحدة رائعة، يقول المحول الصخرة الى غدران مياه، الصوان الى ينابيع مياه. صخرة الصوان ده هي عبارة عن شيء مصمت جامد ما فيهوش حياة، يطلع منه مية اللي هي رمز للايه؟ الحياة. هو ده عمل الله، انه من الماء يخرج حياة، من الجماد، من الشيء الفاقد الحياة يخرج للبشرية حياة. المحول الصخرة الى غدران، غدران يعني نهر من المياه، غدير من المياه. والصوان، الصوان يعني حجر مصمت غير مثاني، مش ممكن يطلع منه اي سائل، يحوله الى ينابيع مياه. ده كان اختبار الشعب، وده كان فرحة الشعب اللي بيتهللوا بها في ذكرى الخلاص في ذكرى عيد الفصح ان ربنا يطلع من العديم الحياة حياة، من الجماد يخرج للبشرية خلاص. وزي ما عمل على خشبة الصليب، خشبة الصليب دي الجماد فوق صخرة الجلجثة، لكن طلع منها حياة أبدية لكل العالم ولكل الخليقة. فده كان المزمور اللي بيتقال في اليوم الثامن من عيد الفصح. المزمور 115 برضك احدى مزامير التهاليل اللي بيتقال في الاعياد، وهو مزمور فيه افتخار بالله. ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك اعطي مجدا. من اجل رحمتك، من اجل امانتك. لماذا يقول الامم اين هو الههم؟ ان الهنا في السماء كلما شاء صنع. اصنامهم فضة وذهب عمل ايدي الناس، لها افواه ولا تتكلم، لها اعين ولا تبصر، لها اذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها ايدي ولا تلمس، لها ارجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها. يا اسرائيل اتكل على الرب، هو معينهم ومجنهم. يا بيت هارون اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. يا متقي الرب اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. الرب قد ذكرنا فيبارك، يبارك بيت اسرائيل، يبارك بيت هارون، يبارك متقي الرب، الصغار مع الكبار. ليزد الرب عليكم، عليكم وعلى ابنائكم. انتم مباركون للرب الصانع السماوات والارض. السماوات سماوات للرب، اما الارض فاعطاها لبني الادم. ليس الاموات يسبحون الرب، ولا من ينحدر الى ارض السكوت، اما نحن فنبارك الرب من الان والى الظهر. الليلويا. برضك احد مزامير التهليل اللي كان كل الشعب يردده في عيد الفصح، وكان بالذات هذا المزمور يردد عند وقت اصعاد الذبيحة، لما يجوا يقدموا ذبيحة عيد الفصح كانوا يرددوا هذا المزمور، وكانوا يرددوه بطريقة لطيفة ان هم بيقسموه الى اربع، بيربعوا بعض او بيردوا على بعض. لكن مضمون هذا المزمور هو مضمون جميل لكل نفس بشرية، سواء ان كانت بتعمل اي عمل، عمل في الكنيسة او عمل في حياتها الاجتماعية، تقدر انها تصلي بهذا المزمور. ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاجل اسمك اعطي مجدا، من اجل رحمتك، من اجل امانتك. ساعات لما بنبقى بنعمل عمل ايا كان هذا العمل، سواء روحي او غير روحي، يبقى نفسنا ان العمل ده ينجح وان العمل ده يتعرف. جايز بيبقى في دوافع كتيرة بتدفع الانسان انه يدور على نجاح العمل اللي بيعمله، ممكن علشان العمل ده يطلع بشكل جميل لائق يقولوا فلان عمل حلو، خدم خدمة حلوة، او نجح نجاح باهر. او ان الانسان في اوقات تانية بيبقى هدفه انه مش بس يظهر نفسه او نجاحه في هذا العمل، لكن اهو نفسه يعمل حاجة حلوة وخلاص. او ممكن يكون هدفه انه يفرح الناس اللي حواليه، فعشان كده بيتقن في هذا العمل او بيبذل اقصى جهده. لكن هذا المزمور بيقول لنا نقطة مهمة جدا، ان اي عمل تعمله خليه لمجد مين؟ ربنا. قل له ليس لنا يا رب، ليس لنا، مش ليا ولا للناس اللي حواليا اعطي مجدا، لكن لاجل ايه؟ اسمك. يبقى هدف كل عمل هو تمجيد اسم الله. ليه؟ من اجل امانة الله ومن اجل رحمة الله. حاجتين مهمين جدا ينبغي ان كل عمل واحنا بنعمله يبقوا في ذهننا. رحمة ربنا اللانهائية اللي احنا عايزين نعلنها للناس ونعلنها للعالم ونعلنها للخليقة، وايضا امانة ربنا اللانهائية. عشان كده احنا بنشتغل وبنتعب من اجل اظهار امانة الله ورحمة الله، مش من اجل تمجيد ذواتنا. الخادم اللي بيشتغل في خدمته ويبذل مجهود من اجل ان هو اللي يظهر وان الناس تستحسن عمله وتعبه وتقول يا شوفوا فلان ده بيخدم قد ايه، وشوفوا فلان بيحقق ايه، حتى ان حقق اشياء كتيرة جدا لكنها ليست مقبولة امام الله. لكن اللي مقبول ان الحياة كلها بكل ما فيها من اعمال تبقى لمجد اسم الله، علشان ربنا يتمجد وتظهر رحمة ربنا للخليقة كلها وتظهر امانة ربنا للخليقة كلها، والكل يعرف ان ربنا رحيم وان ربنا امين. اعطي مجدا من اجل اسمك، من اجل رحمتك، من اجل امانتك. سبب ثاني بيقول للربنا اشتغل يا رب وتمجد، مش من اجل ان احنا نتمجد او ان احنا نبقى نعمل عمل كويس او نفرح الناس، لكن علشان ترد على الناس اللي بتقول لماذا يقول الامم اين هو الههم؟ فين ربنا بتاعهم ده؟ عمل لهم ايه او عمل معاهم ايه؟ عشان كده لابد يا رب انك تشتغل من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. اذا كانت الامم بتعتمد على الملموس والمحسوس، فين ربنا بتاعكم ده؟ عمل لكم ايه ربنا بتاعكم ده؟ عايزين نشوف حاجة عملها لكم، عايزين نلمس حاجة عملها لكم. فعشان كده من فضلك يا رب اشتغل وتمجد في حياتنا، مش من اجل ان احنا ناخد المجد، ولكن من اجل انك ترد وما تديش فرصة على الذين هم من الخارج اللي بيقولوا اين هو الههم. الشيطان يجيلي ويشوفني كده تعبان ومتضايق يقول لك فين ربنا بتاعك ده؟ فين ربنا ده اللي انت رحت له الكنيسة؟ وفين ربنا ده اللي كنت بتصلي له؟ وفين ربنا ده اللي كنت بتخدمه؟ عمل لك ايه ربنا؟ اين هو الرب الهك؟ يشكك باستمرار في هذا. والانسان مسكين لان الانسان تملي بيعتمد على الملموس والمحسوس، عايز حاجة ملموسة يحسها في حياته ربنا عملها له، عايز حاجة محسوسة. لكن بيرد في منتهى الإيمان والثقة إن إلهنا في السماء كلما شاء صنع. يعني ربنا اللي عايزه يقدر يعمله كلما شاء صنع، وهو في السماء أعلى من الكل وفوق الكل ويقدر يعمل كل حاجة لأن هو أعلى من كل شيء. الإنسان اللي بيعتمد على الملموس والمنظور والمحسوس زي الإنسان اللي عبد الأوثان. هو عبد الأوثان ليه؟ لأنه عايز إله مرئي قدامه، عايز إله يقدر يمسكه في إيده، فصنع الأصنام. أصنامهم فضة وذهب، عمل أيدي الناس. الإنسان بيعبد اللي عمله بإيديه. باستمرار الانسان عايز اله على مزاجه، عايز اله هو اللي يصنعه هو اللي يشكله، لان فكرة الاله عنده انه عايز اله يحقق له كل طلباته ورغباته. عشان كده لجأ الانسان انه يصنع اله بعمل ايديه، بدل ما الاله هو اللي يمشي الانسان، الانسان حب انه هو اللي يمشي الاله ويتحكم فيه، فصنعه في ايديه. يمكن بنقول دلوقتي ان احنا ما بنعبدش اوثان، لكن سؤال الانسان يسأله نفسه، انت بتعتمد في حياتك على المنظور والملموس والمحسوس؟ ما هدي اصنام. المنظور والملموس والمحسوس ده هو المال، المادة، الشهوة، المركز، الوظيفة، الكرامة، كل الحاجات دي هي المنظورة والملموسة والمحسوسة، واللي الانسان بقى يعبدها دلوقتي. لها افواه ولا تتكلم، لها اعين ولا تبصر، لها اذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم ولا تشم، ليها منظر، ليها شكل، ليها الملموس والمحسوس والمنظور، لها ايدي ولا تلمس، لها ارجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها. هي ليها المنظر والشكل لكن ملهاش الفاعلية. عشان كده اذا كانت هي فقد الحياة وما فيهاش حياة، هكذا كل من اتكل عليها يصير ايضا بلا حياة. اللي اعتمد على المال او على المادة او على الشهوة او على المركز او على القوة وحط رجاءه واتكاله عليهم، لا المادة ولا المال ولا القوة ولا الصحة هتقدر تمنع الموت عنه، ولا هتقدر تمنحه حياة ابدية. عشان كده اذا كان هو حط اتكاله عليها فمثلها يكون، واذا كانت هي فقدة للحياة ما تقدرش تمنع الموت وما تقدرش تدي حياة ابدية، ايضا هو يصير مثلها، لا يقدر الموت انه يمنعه عنه ولا تقدر ان تكون له حياة ابدية. عشان كده مهما الانسان وصل من ملموس ومنظور ومحسوس، لكن ده ما يقدرش يمنع الموت عنه وما يقدرش يديله حياة ابدية اطلاقا. والناس للأسف بتنسى هذا الموضوع او بتتنساه، وبتبتدي تفضل طول حياتها تجري وراء المنظور ووراء الملموس ووراء المحسوس، وتتكل عليه وتحس ان سعادتها ورجائها فيه، لكن في الاخر بتفاجأ ان مثلها يكون صانعوها، ان هم اللي عملوا الحاجات دي مش هي اللي ايه اللي عملتهم، لكن للأسف هم هيبقوا زيها. كل من اتكل عليها، لكن بيعمل مقارنة على طول ما بين الانسان اللي بيتكل على الملموس والمنظور وما بين الانسان اللي بيتكل على الله. بيتكل يعني بيحط ثقته ورجاؤه واعتماده كله على ربنا، يعيش يشهد لأمانة الله ولرحمة الله. فيقول يا إسرائيل اتكل على الرب، حط ثقتك ورجاءك في ربنا، هو معينهم ومجنهم. ربنا ده هو اللي بيعين، وهو مش بس اللي بيعين، اللي بيحفظ. مجن يعني ترس او حماية. فالله يعين والله يحمي، لان ياما ناس بتعين لكن ما تقدرش تدي حماية. ممكن تديني حاجة لكن ما تقدرش تحفظ لي هذه الحاجة. لكن الله معين ومجن، الله يعني ويحافظ علي ويحافظ لي على الحاجة اللي ادهاني. يا بيت هارون اتكلوا على الرب. وهارون دول اذا كان بيت اسرائيل ده الشعب المختار اللي في علاقة بينه وبين ربنا، لكن بيت هارون دول الناس اللي كرسوا حياتهم لمين؟ لربنا، الكهنة واللاويين. اتكلوا على الرب، حطوا رجاءكم في ربنا واعتمادكم على ربنا، هو معينهم ومجنهم، ايضا يعينهم ويديهم حماية. يا متقي الرب اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. وهنا الاباء المفسرين احتاروا جدا في الكلمة الثالثة دهية، مين هم متقوا الرب؟ يقصد بهم مين؟ اسرائيل معروف ان هو الشعب الايه؟ مختار. وهارون مقصود به الناس اللي كرست حياتها لربنا. طب مين هم متقي الرب؟ ما كده الشعب كله ايه؟ خلص. مين متقي الرب؟ دي كانت اشارة للامم اللي هيبقى فيهم مخافة ربنا وحيسلكوا كشعب الله الايه؟ المختار. يحطوا اتكالهم على الرب ويحطوا ثقتهم ورجائهم في ربنا ويشهدوا لربنا. يقول حتى ان دول متقوا الرب، هو برضك معينهم ومجنهم على نفس مستوى شعبه الايه؟ المختار. وبعدين يفاجئنا بخبر وببشرى جميلة جدا رائعة، الرب قد ذكرنا فيباركه. ربنا ذكرنا يعني افتكرنا. آية جميلة جدا مطمنة للإنسان، ربنا فاكرك. ساعات الإنسان في مرات كتيرة من كتر الأحزان اللي بتبقى في حياته او الاحباطات اللي بيبقى في حياته يقول ربنا نسيني، لكن هذا المزمور يعلن بهذه الفرحة والابتهاج في يوم الخلاص، في اسبوع تهليل الفصح، ان الرب ذكرنا. مش هيذكرنا، ذكرنا بفعل ايه؟ ماضي. ان احنا فعلا في ذهن الله والله لم ينسانا ابدا. واذا كان ربنا فاكرنا، طب ايه معنى ان ربنا يفتكرنا؟ ايه معنى ان ربنا فاكرنا؟ بركة على طول مستمرة في حياتنا. عايز بركة، بتدور على بركة في حياتك، تأكد واطمئن انك في ذهن الله منذ الازل والى الابد. عشان كده بركتك موجودة منذ الأزل وإلى الأبد. الله يفتكر فيبارك. هو مش لسه هيفتكرنا، هو فعلا افتكرنا. الرب قد ذكرنا فيباركه، يبارك بيت إسرائيل، يبارك بيت هارون، يبارك متقي الرب. نفس الثلاث ترتيبات. مش هيبارك شعب المختار بس، ولا حيبارك الكهنة ولا اللي عاشوا مكرسين حياته، لكن حيبارك ايضا كل نفس اتقته، لان كل من اتكل عليه لا يخدع. كل من حط ثقته ورجاءه في ربنا لا يمكن ان يخدع، بل تكون له البركة. والعبارة ده هي عدد 12-14 كانوا بيرددوها بصوت عالي، بيتقسموا لفريقين بيردوا على بعض وقت اصعاد ذبيحة. الرب قد ذكرنا فيبارك، فيرد فريق تاني يبارك بيت اسرائيل، يبارك بيت هارون، يبارك متقي الرب، الصغار مع الكبار. وكأن كل واحد ايا كان موقعه وايا كانت قمته، هو في ذكر الله وفي ذهن الله وفي بركة الله، من اول الصغير حتى الكبير. ليجد الرب عليكم، بيزد الرب عليكم من البركة بتاعته وعلى ابناءكم، ان ابناءكم يستمروا في البركة. وده كان هتاف التهليل، ان بس مش بيطلبوا او مش فرحانين بالبركة اللي عندهم، ده بيطلبوا كمان استمرار البركة للاجيال اللي بعدهم. ففي صرخة هتاف ليرد الرب